إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أما بعد، فيا معاشر الموحدين، إن من شعائر الإسلام الظاهرة ومعالمه الشريفة الفاخرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلقد رفع الله تعالى ذكر الأمة المحمدية وأعلى شأنها بين الناس لما تقوم به من أمر الناس بالمعروف والصلاح ونهيهم عن المنكر والفساد والشر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة وحث عليها وجعلها من وسائل تحصيل الفلاح والفوز. قال جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله بها، فقال جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من أعظم أسباب التمكين والسيادة في الأرض، يمكن الله لهذه الأمة ويكتب لها السيادة إذا عملت بهذه الشعيرة. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الأحباب، إن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب انتشار الخير وانحسار الشر، فبهذه الشعيرة تنعم المجتمعات بالخيرات وتتنزل عليها من الله الرحمات، وينشأ الناشئ منهم في أخلاق حميدة وسجايا حميدة. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة ووجه الأمة للقيام بها. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه الإمام أحمد في إسناد الحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إن كان من أهل الإنكار باليد، فإن لم يستطع يخاف على نفسه أو على دينه فبلسانه يعني ينكر، فإن لم يستطع فبقلبه يعني ينكر، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عباد الله، إن ترك هذه الشعيرة المباركة يورث اللعن والإبعاد عن رحمة الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

قال نعم ونعمة عين يعني على عين. ورأى محمد بن المنكدر رحمه الله رجلا مع امرأة في خراب في بيت مهجور وهو يكلمها فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علم. أيها الأحباب، كل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كبيرا كان أو صغيرا، والدا أو ولدا، أميرا أو مأمورا، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يراعي الآداب الشرعية والطرائق النبوية في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وينزل كل ذي حق حقه الشرعي. فمن أراد مناصحة السلطان، كن صاحب منصب من أعلى منصب في الدولة وأنت تنزل بهذه المناصب ذو مكانة، فمن أراد مناصحة السلطان فعليه بسلوك الطريقة النبوية. فعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن أراد مناصحة الوالدين فعليه بالطريقة التي هي أحسن. سئل الحسن البصري رحمه الله من علماء التابعين قال قالوا له الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال يأمرهما إن قبلا وإن كرها سكت عنهما. وما أوقع الخوارج، سموا خوارج الذين يخرجون على الإمام بالسيف والقتال، وما أوقع الخوارج في الضلال المبين والخروج عن الصراط المستقيم إلا أنهم أرادوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير الطريقة المشروعة والسبيل المعروفة، حتى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الأوصاف المهلكة. فعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار في السن، سفهاء الأحلام، عقولهم طائشة وتصرفاتهم طائشة، يقولون من خير قول البرية، تكلم باسم الدين، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حافدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا من القانطين، اللهم اغفر الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الشرك والكفران ويهدى فيه أهل العصيان. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، هذا بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وأخبرنا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.